محمد في الطاولة هذا الشغل بالطاولات بعد الفيديو نزيان سياح جعان عبر سألني عنه شغل لا أفهم

فإنه عندما وصف النكاح ووصف الأزواج قال هن لباس لهن، فعندما بين ربنا سبحانه وتعالى أن النساء لباس للرجال وأن الرجال لباس للنساء، عند ذلك عرفنا المباشرة التي تكون ما بين الرجل والمرأة، فلقد أخذنا أن الملامسة كما أن الثوب يلامس الجسد مباشرة كانت المرأة ملامسة للزوج مباشرة. ولما عبر عن الخلع وهو الانفصال قال خلع، كأن هذا الثوب قد انخلع من جديد. وربنا سبحانه وتعالى جعل شيئا آخر، وجعل الطلاق بيد الرجل. قد لا تستمر مسألة النكاح طويلا والأصل فيها الاستمرار إلى الموت، ولكن هنالك عقبات أحيانا تقع في الطريق، فالإسلام يستطيع أن يحلها من بدايتها. وحتى لا يحلها الإسلام حلا جذريا يعني، بل جعل فيها الأمر على التدريج، فجعل الأمر الأول في الطلاق الرجعي، ثم في طلقة رجعية ثانية، ثم بعد ذلك في الطلقة البائنة التي لا تحل له فيها بعد ذلك إلا إذا جربت نكاحا آخر وفشلت فيه وطلقت وأراد الثاني أن يتزوجها فله الحق في ذلك. في المقابل هذا حق للرجل، يستطيع الرجل أن يطلق زوجته متى شاء، ولكن هل للزوجة حق؟ نعم، قد لا تستطيع المرأة أن تصبر على البقاء مع زوجها، وذلك لسبب مثلا في دينه، في خلقه، في معاملته. فإن الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الزوجة تستطيع أن تفتدي نفسها فتدفع شيئا من المال، عند ذلك يقوم الرجل بحل هذا العقد الذي بينه وبينها. إذن الخلع بدايته طلب من المرأة تدفع شيئا للرجل مقابل أن يطلقها، ولكننا علينا أن نبين أولا الطلاق الأول والثاني إنما يكون طلاقا رجعيا إذا كانت المرأة مدخولا بها. أما إذا كانت هذه المرأة غير مدخول بها فالطلاق إنما يسمى طلاقا بائنا، والمرأة التي لم يدخل بها وطلقها زوجها لا عدة عليها وتستحق نصف المهر. وعندما نقول المهر لا يوجد إلا في بلادنا، مسألة المقدم والمؤخر والأجل، في أكثر بلاد العالم المهر عبارة عن مقدار معين يدفع عند العقد وانتهى الأمر. وربما أيضا بالنسبة لكميته قد تختلف البلاد به، فربما بلاد عبارة عن شيء شكلي لا المقصود به أن نحقق ما طلب ربنا تبارك وتعالى، ويجوز أن يكون المهر على أقل متمول، ويجوز أن يكون قنطارا من الذهب كيف ما كان. فالخلع ما حكمه؟ الخلع إذا كانت هذه الحياة الزوجية من الصعب استمرارها والرجل لا يريد أن يطلق، فالمرأة تطلب الخلع من زوجها، والخلع جائز لكن على عوض معلوم. على عوض معنى ذلك ستقدم الزوجة شيئا، كما قدم الرجل مهرا ستقدم الزوجة عوضا، لكن هذا العوض ينبغي أن يكون معلوما محدودا معروفا، أن يكون طاهرا، أن يكون منتفعا به. نعم، لذلك الخلع قال الشيخ الخلع مشتق من الخلع، خلع عروة هذا النكاح وهو النزع ومنه خلع الثوب، فإذا فارقها فقد خلعها منه. هذا بالنسبة للغة بشكل عام. وهو في الشرع عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج. تقول الزوجة خالعني على 100 ليرة مثلا، تعطيه 100، يقول خالعتك أو طلقتك. وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص حدث هنالك قتل خطأ مثلا، أو قتل عمد، وبعد ذلك حولوا ذلك الأمر إلى الدية، عفوا عن القصاص إلى الدية. الدية ستوزع على كل من، على كل الناس. هذا ومن جملتها هذه الزوجة، يعني إذا كان هذا القتيل من أقربائها وهي تستحق شيئا من ذلك الأمر، وأرادت بعد ذلك أن تخالعه، هي تطالبه برقمه وهو يريد الآن أن يأخذ منها، فقالت أحط عنك هذا الشيء، يمكن؟ يمكن. كما يحدث إذا كان المهر غير مقبوض، فعند ذلك تقول أسامحك في هذا الدين الذي لي عليك، يعني المهر الذي أنا لي عليه سامحتك به مقابل أن تخالعني، نفس الشيء تماما. أو ثبت بينها وبينه قصاص، القصاص مثلا كان ضربها وأدى ذلك الضرب إلى قصاص معين في الأطراف، فطالبته، هي تطالبه عند الحاكم بشيء، وأنتم تعلمون أن الأطراف تقسم بعددها على حسب الدية، فمثلا عنده من الأيدي كل شخص له يدان، عند ذلك كل يد بنصف الدية، كل رجل بنصف الدية، الأصابع 10 تقسم على 10، الأجسام 4 على 4، هذا مر معنا. على كل حال بينه وبينها تطالبه بشيء حق لها، تنازلت عن هذا الطلب مقابل أن يطلقها، أن يخالعها، فهل هذا صحيح؟ نعم. قال على ما ثبت عليه من القصاص أو الديون. استدان منها امرأة غنية، استدان الزوج منها 10,000 ليرة سورية مثلا، فقالت أسامحك على أن تطلقني، فطلقها، يصح ذلك؟ يصح. ونحو ذلك فإنه يصح. هل يأخذ شيئا؟ حقيقة هذا الدين كأنه دفع وأخذ، ولذلك صح. فالأحسن أن يقال فرقة على عوض، قال عوض راجع إلى الزوج، يعني أحسن من أن يقول على عوض يأخذه، على عوض راجع له، فيشمل الذي يأخذه مباشرة والذي يسقطه. وأصل الخلع أو وأصل الخلع مجمع على جوازه، وجاء به القرآن والسنة، يعني لم يختلف من المسلمين أحد عندما يسمع كلمة الخلع، لأن هذا نصه صريح في كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى جعل مسألة، هذه مسألة، الزوج أحيانا تخاف أن زوجها لا يقيم حدود الله، فماذا تفعل معه؟ عند ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي تفتدي نفسها من هذا العقد، هو عندما عقد العقد دفع مهرا، وهي عندما تريد أن تفدي نفسها فإنها تتنازل عن شيء من هذا، سواء كان المهر أو نصفه أو ربعه أو شيء آخر. والعلماء يرون أنه ينبغي أن يكون القيمة الخلع أن تكون أقل من المهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس، انظروا إلى هذه المحاكمة العادلة التي لا يوجد اليوم مثلها أبدا على الإطلاق، هذه امرأة ترفع قضية طلاق كما يسمى اليوم عند القاضي، وأي قاضي؟ أعظم قاضي، قاضي القضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقف فتقول، فتشرح عن زوجها شيئا عجيبا، فتقول: ثابت بن قيس، يعني زوجي، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أخلاقه كريمة، دينه مستقيم، قوام صوام، يؤدي الحقوق التي عليه، كل هذه الأمور ليست بيني وبينه، هذا إنسان مستقيم. ولكن هنالك شيء قلبي، هذا الشيء القلبي أنا لا أميل إليه، أنا لا أستطيع أن أنظر إليه. والزوجة ينبغي أن تكون كما قلت يا رسول الله، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضها. هذا تريد أن تؤدي حقوق الزوجة، ولكنها إذا لم تؤدي عند ذلك تكون من التي تكفر العشير. فقالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، إما أن أكون زوجة بحق وإما لا، وأنا لا أستطيع مع هذا الرجل الذي وصفته بما وصفته من الأخلاق والدين. لكن هنالك أشياء، هذا القلب وما يهوى والعين وما ترى، فأنا لا أستطيع أن أعيش معه. النبي عليه الصلاة والسلام فهم علتها وفهم شأنها صلى الله عليه وسلم، وكان العاقب لهما، يعني صلى الله عليه وسلم، طبعا كل العقود كانت بإذنه صلى الله عليه وسلم على وفق شريعته ويعلم. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن المهر المقدم من قبل ثابت بن قيس بهذه المرأة هو عبارة عن حديقة بستان، هذا البستان قدم هدية، بستاني هدية لك، مهر لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت لا تريدين أتردين له حديقته التي قدمها لك مهرا؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا ثابت: اقبلي الحديقة، يعني من زوجتك، وبعد ذلك هذا بدل الخلع، عوض الخلع. ثم قال: طلقها تطليقا. وهذا الذي يدل على هذا الحديث والأصل في هذا الباب مع الآية الكريمة: ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق أو على بعضه. الصداق كان 100,000، قال: أخالعك على 100,000، على 90، على 70، على 10، على 1,000، يصح؟ يصح. أو على بعضه أو على مال آخر، المهر أخذته، المال الآخر، هذه الدكان، هذه السيارة، هذا المتاع، أي شيء كان، سواء كان أقل من الصداق أو أكثر، لكن من السنة ألا يكون أكثر من الصداق. ولا فرق بين العين والدين والمنفعة، ثلاثة أمور من الممكن أن يقدم واحدة منها من أن تقدم الزوجة للزوج. ولا فرق بين العين، العين قالت له: أنا أملك هذه السجادة، أعطيك هذه السجادة مقابل أن تطلقني، هذا عين، بيت، دكان، سيارة، أثاث، كل ذلك عين، قطعة من ذهب، كل ذي يسمى عين. ولا فرق بين العين والدين، الدين لي عليك دين أسقطه مهما بلغ ذلك الدين، أو أسقط نصفه، ربعه، ثلثه. والمنفعة، هذا الدين الذي نسكن فيه بيتي، إن طلقتني، إن خالعتني، فسأتركك فيه تسكن سنة كاملة، منفعة، أجرة السكن. طيب يقدر السكن مثلا في الشهر 5,000، يعني في السنة 60,000، فكأنها قالت: خالعتك على 60,000، لكن هذه تشكل أجرة منفعة بيت تسكن فيه حتى سنة، يصح ذلك؟ يصح. إذن ولا فرق بين العين والدين والمنفعة. وضابطه ما هو الضابط؟ الآن هذا يصح، هذا لا يصح، سنأخذ كلمة عند ذلك نستطيع أن نفهم. وضابطه أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع. كل شيء يمكن أن يكون مهرا يكون عوضا في الخلع. فما هو المهر في الحقيقة؟ المهر هو عبارة عن شيء يقدمه الزوج لزوجته أقل متمول. هل يمكن أن يكون كلبا؟ لا. هل يمكن أن يكون خمرا؟ لا. إذن هذه الأشياء التي لا يمكن أن تكون، هل يمكن أن يكون مغصوبا؟ هل يمكن أن يكون مستحقا للغير ليس ملكا له؟ كل ذلك لا يمكن، لا يمكن أن يكون خلعا. كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ما شيء في شيء افتدت به، في الذي تفتدي به. هذا الذي تفتدي به شيء معين، ولأنه عقد على بضع. الأصل عندما دفع الرجل، نحن قلنا الأشياء من حيث النفع، الرجل يستلذ بزوجته والزوجة تستلذ بزوجها، هذه تتمتع به وهو يتمتع بها. إذن لكن المهر شيء أكرمها الله تبارك وتعالى به يقدمه الرجل لزوجه. لو كانت المسألة مقابلة كل واحد منهما ينتفع بالآخر، ولكن لما كان أصل العقد دخول أصل العقد وطلاق بعد ذلك نصف المهر، صار في دخول معنى ذلك تم المهر. وكأننا قلنا إن هذا البضع الذي للمرأة إنما يكون في مقابل ذلك الصداق، صار في عقد يقدم الرجل شيئا وهو المهر، ويحصل بعد ذلك على الانتفاع ببضع زوجته فينتفع به، ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما. الآن عرفنا يعني في البيع في ثمن وفي مثمن، فما هو الثمن الآن في الزواج؟ المهر. وما هو المثمن؟ البضع. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا. مثلا أن يكون معلوما، والله أنا أخالعك على ما تحمل هذه الشجرة من ثمار، وربما يبست فلم تحمل شيئا، وربما تحمل القليل وربما تحمل الكثير، هذا ليس معلوم. نحن نريد المعلوم، والمعلوم يحصره كيل، يحصره وزن، يحصره عدد، يعني معروف تحصر. منفع مع المعلومة هذه أن يكون معلوما متمولا. والله بحبة رمان، بحبة أرز، هذا ليس متمول. هل يمكن أن يباع ويشترى مثل هذه الأشياء؟ لا. مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم. إنسان في دمشق الآن أصله من الجولان، الجولان الآن تحت يد الأعداء، فقالت ولها هي إرث من أبيها مثلا أرض، فقالت أعطيك الأرض التي أملكها في الجولان على أن تطلقني، هل يصح ذلك؟ هذا لا يصح. لماذا؟ ليس عندها قدرة على التسليم. إنسان مغصوب منه شيء، هذا المغصوب منه يتوقع أن يعاد في يوم من الأيام، غصب منه شيء، فهل يصح أن يكون ذلك الغصب يعني شيء المغصوب عوضا عن الخلع؟ لا يصح. لماذا؟ بعدم القدرة على التسليم. طير في الهواء له سيعود، هو في الهواء، هل يمكن أن يكون عوضا؟ لا. حتى تعود عند ذلك تقدم الزوج هذا، يعني ما دامت غير قادرة على التسليم لا يصح ذلك العوض. واستقرار الملك، مثلا بعتك كتابا أو بعتها كتابا، أنا بعتها كتابا وهذا الكتاب قلت ولي الخيار 3 أيام، أم مستقر الملك لها؟ لا، أنا لي الخيار 3 أيام. فهل يمكن أن تقول أعطيك الكتاب على أن تخادعني؟ لا، يستقر الكتاب أولا عندها وتنتهي فترة الخيار، وبعد ذلك تقوم في العمل. واستقرار الملك وغير ذلك كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك، لأن الخلع عقد معاوضة، معنى معاوضة مثل البيع والشراء، مثل الإجرة والاستئجار، دائم معاوضة، شيء مقدمه شيء، هي تقدم شيء وهو يقدم شيء، هي تقدم المال هو يقدم الطلاق، لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصدق. وهذا صحيح في الخلع الصحيح، أما الخلع الفاسد. الآن ما هي صور الخلع الفاسد؟ فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول، قال خالعتك على ما في يدي أو على ما في جيبي أو على ما في خزانتي أو على ما في مستودعي وهي لا تعلم ذلك كله، مجهول، أو على ثوب بايع قماش، على ثوب من دكاني مثلا، لكن هذا الثوب لم يعينه، لو قال على هذا الثوب صح، غير معين، أو على حمل دابة كذلك قد تحمل شيئا لا قيمة له وقد تحمل شيئا له قيمة، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل، فالمرأة الحامل تستحق النفقة لأن الحمل تابع لمن؟ له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أو لا سكنى لها، أو خالعها بألف، أقول لها بعض الناس يمزحون مع بعضهم، أنت تحدد الرقم وأنا أحدد الأجل، أي أجل هذا لا يرضى به أحد، بيتك يا أخي يساوي اليوم مليون ليرة سوري، قل 10 ملايين وأنا أعطيك في كل يوم ليرة، ما رأيك؟ هذا كلام ما يقبله عاقل. لذلك أو خالعها بألف إلى أجل مجهول، أنا أنت ما بدي بعطيك، تموت أحيانا وأجل مجهول، ما صار الأجل الذي أنا أريده مثلا، ونحو ذلك بانت منه. لو فعل كل هذه الأمور التي لا تصح بانت منه، صارت منه في بينها وبينها بينونة. طبعا الأصل في هذا الخلع عندما يكون الخلع، الآن نحن نبحث الخلع الدافع له دائما من؟ الزوجة، ونحن نبحث الآن في وضعه. هذا الخلع إذا لم يصح على أي شيء يصح، يعود الأصل إلى مهر المثل، كان الدخول بالمهر، المهر 100,000، صار الخلع 100,000، وتركنا كل هذه الأشياء التي لا تصح. قال بانت منه في هذه الصورة بمهر المثل، كم دفع بمهر المثل، مو بمهرها، كم مهر مثلها اليوم؟ في فرق عندنا مهر مثل وعندنا مسمى، وهذا يوجد فرق بينهما، قد يسمي الرجل لزوجته مهرا أقل من مهر مثلها، فمثلا مهر مثلي في دمشق لنفترض 100,000، فهل يصح أن نزوج بنت على 10,000؟ يصح. وهل يصح أن نزوج أخرى على 1,000,000 ليرة سورية؟ يصح. فهذا شيء، لو كان المسمى لها أقل من المهر أو كان أكثر من مهر المثل، عندما تخالع على مجهول ماذا يثبت؟ المهر المسمى أم مهر المثل؟ لا، مهر المثل. أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ، كان هذا الطلاق ونريد أن نفسخ، أو طلاق، والراجح والمعتمد في المذهب أنه طلاق، فكل خلع يعتبر طلاقا. إن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، يعني لو كنا نفسخ أصل النكاح، لو كان العوض غير صحيح، إلى أي شيء نعود؟ نعود إلى مهر المثل. فكذا فسخه، إذ الفسوخ باعتبار أنتم تقولون نحن نريد الآن أن نفسخ العقد، تحكي العقود، ما معنى تحكيها؟ تشابهها، تماثلها، تمام. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، الطلاق عندما يطلقها هل يأخذ منها عوضا؟ لا، لا يأخذ منها. هل يدفع لها شيء؟ لا. تفهم ما يحدث الآن في بلادنا أنه عند الطلاق يعطيها أصل المهر يجب عليه من اللحظة الأولى التي عقد فيها، أما هذا ما يجعل المهر إلى الطلاق أو إلى الفراق تصفية حقوق، والأولى أن يكون المهر مقبوضا في نفس الجلسة. ولذلك يعني ما يحدث الآن من تعظيم المهور وتكبيرها وعدم دفعها هذا ليس في صالح الرجل وليس في صالح المرأة. يعني بدلا أن نجعل والله 200 و300 و400، أخي أعطيها 50 تنتفع بها أفضل من شيء لا تنتفع بها، بل ربما تكون في جملة تركتها. حتى قال بعض الفقهاء ولعلهم المالكية هذا الأزل المفتوح لا يصح أصلا ولا يصح العقد، فينبغي عليها أن يدفع شيء. ومن هنا عندما ندخل إلى بعض العقود فنقول لأخي بدل من هذه الأشياء التي تجعلونها وتشترطونها ملبوس بدان وذهب إلى غير، أعطوها شيء تتملكه من العقد من المهر، وهذا أولى بكثير. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، وما له حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالنكاح، بل أولى لقوة الطلاق وسرايته. وأما الرجوع إلى مهر مثل، فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر. هل لو فسد بيع بيني وبينك بيع، أعطيتك ثمن الكتاب 100 وبعد ذلك تبين أن هذا الكتاب مثلا معيبا أو أنت لا تملكه مستعط لجارك أو إلى غير ذلك، ماذا يترتب؟ أنا أستعيد القيمة التي دفعته. ومن هنا قالوا ارتداد العوض. والبضع هو ماذا قدمت بضعة، هل يمكن أن نرده؟ لا يمكن. والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله كما مر في فساد الصداق. ويقاس بما ذكرنا، لو فسد الصداق نعود إلى مهر المثل، ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصداق. ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلمه فإنها تبين منه بمهر مثل. قالت تأخذ ما في كفي، قال أنا فكرت في عند خاتم ألماس يساوي 100,000 ليرة، هذا المحطوط في كفة آخر فتحتين أم لا أحب رزق مثلا، فهل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك. تبين بأي شيء، لكن بمهر المثل ستدفع له مهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء ما في عوض، يعني ليس العوض فاسدا، ففي الوسيط أنه يقع الطلاق رجعيا، طلقها ولا يوجد عوض، والطلاق بلا عوض ماذا يسمى؟ طلاقا رجعيا. والذي نقله غيره أنه يقع بائنا بمهر المثل. إذا نظرنا أنه لا عوض صار الطلاق رجعيا، وإذا نظرنا أن المقصود منه العوض وكان العوض فاسدا عند ذلك تعود بمهر المثل. قال الرافعي ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال، لو علم أنه لا يوجد في يدها شيء معنى ذلك طلقها، والطلاق في ذلك يسمى طلاقا رجعيا. والثاني فيما إذا ظن في كفها شيء. قال النووي المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل، والله أعلم. بعد ذلك سيتكلم الشيخ يعني إلى تتمات هذا البحث، فقال واعلم أن الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد به يقع به الطلاق. بقي لنا إن شاء الله والحمد لله. مهر المثل.